ما استطعت أيضا فأنت الضعيف الذي تنكر بقلبك. ما معنى هذا الكلام إذن؟ هذه الشعب الأولى. الشعب الثاني متعلقة بدراسة هذه. أنا اعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن منكر وهو يعلم أن إن كان هذا العلم من الغير تحصيله حينئذ فيكون هناك من بارع له من أن يحضر تلك الأماكن ولو شاهد فيها المنكر وحسبه أن ينكر بقلبه إلا يتمكن من إنكار بالجهد أو النساء. لكن هذا بشرط أن لا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكان آخر ليس فيه ذلك المنكر. أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر فسيعمل هو أكثر. آخر سؤال، هل يؤخذ من الآية وتسمع على عيني أن الله عز وجل له عين؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله والعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل يؤخذ منه أن الله عز وجل له أصابع؟ لا شك، لكن لا يؤخذ من الآية أنه في عين الله كما يتوهم بعض المعطلة، لأن الآية هنا هي بالمعنى الذي يسمونه تأويلا. في عين الله في عيننا يعني في مراقبتنا وملاحظتنا، وليس هذا تأويل كما يظن كثير من المعطلة. هذا هو المعنى الذي لا يفهمه العربي غيره. فهذا له أمثلة ويسميها بعض المتأخرين لأنها من باب التأويل. مثلا حينما جاء في سورة يوسف قوله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها، كل عربي يفهم أن معنى واسأل القرية أي أهلها والعير التي أخبرنا فيها أي أهلها، فهذا ليس تأويلا لكنهم يظنون أنه تأويل. ذلك لأن التأويل عندهم في اصطلاحهم هو الجملة لا معنوان، معنى حقيقي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر، ومعنى مجازي لا يتبادر إلا بطريق التأويل. فهم يقولون إنما نفهم النص العربي بالطريق الأول أو بالطريق المعنى المتبادل للذهن والذي يسمونه الحقيقة، ما لم يكن هناك دليل يحفظنا على تفسير النص بطريق التأويل. هذا المثال الأول بينك بعيننا، والمثال الآخر وصل القرية لا يصح في هذا الوصف، أي إن الذي يسمع كل من الآيتين لا يتبادر في ذهن في معناه في أعلمنا في ظرفية، وهذا من يخاطب ربنا إنه في عين الله أي في جوف عين الله، ما عرف هذا المعنى، وإنما يفهم المعنى الثاني الذي يسمونه مجازا أو يسمونه تأويلا. هذا التسويف تأويل خلاف القاعدة، القاعدة التأويل بكل المعنى غير متبادل، المعنى المتبادل بكل هو المعنى الحقيقي. مثلا جاء ربك، هاي آية في القرآن ما الذي يتبادر إلى السامع؟ لا الله هو نفسه ذاته وعظمته جلاله، بيقول أولها بمعنى لا يتبادر الذهن، فبيقول جاء ربك يعني ملائكة ربك أو يعني رحمة ربك أو نحو ذلك. فقلنا هنا في الآية جاء ربك، المعنى الظاهر هو هذا أن الله ذاته جاء، ليس آية واسأل القرية يعني حيطانها، لا أحد يفهم هذا الكلام. لذلك المعنى المتبادر منه هو المعنى الحقيقي، لكن اصطلاح المتأخرين يسمون هذا مجازا ومجاز ايش؟ الحلق، في حلق مضاف. واسأل القرية أي أهل القرية، هذا المعنى هو الصحيح وهو الحقيقة. ولو أمثلة كثيرة جدا في اللغة العربية تبين لكم أن المسألة فيها دقة وفيها انحراف عن طريقة السلف بشبهات لا قيمة لها أبدا. العربي حينما يقول سال النظام، لو وقفت وقفة الجانب والمتأثر بالحقيقة والمجال لازم تفهم سال النظام يعني حر، حرارة شديدة جدا أحاطت بجو النظام فصار كالماء سالة. هل أحد يخطر في باله هذا المعنى من قول العربي سال النظام؟ ما أحد. وإنما يفعل سال النظام أي ماء النظام. هذا الفهم ليس تأويلا يا جماعة، هذا هو المعنى المقصود. من يوم جرى العربي جرى لسان هذه العبارة سال النظام لا يعني سال النظام نظام نفسه، وإنما ما يجري فيه من الماء. فذلك مثلا حينما يقول العربي جرى النهر، النهر في اللغة هو الأخدود، الحفرة طويلة هذه التي يجري فيها الماء. فلما يقول العربي جرى النهر ما يعني جرى أرض النهر الأخدود؟ كما مثلا شفنا هنا في المطار السلم هذا الكهربائي لما الإنسان يركبه يمشي فيه مويك النار، إنما يعني العربي جرى النهر أي ماء النار. هذا المعنى يسموه اصطلاحا تأويلا، لكن الحقيقة هو الحقيقة وليس هناك إجابة. ليه؟ لأنه ما في معنيين يمكن يفسر هكذا وهكذا، إنما هو معنى واحد بخلاف الأمثلة التي يضربونها أن فيها حقيقة مجاز، ونصير نحن نقول يجب علينا أن نفسر على الحقيقة لأنه ليس هناك دليل يحملها على المجاز. كما قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا ينزل الله، شو هل يضطر للتأويل؟ ممكن أن يكون يعني في هناك تأويل، لكن الأصل أن لا تأويل، الأصل أن تفهم من العبارة كما جاء. أنا أقول بهذه المناسبة في بلادنا هناك في سوريا، أقول إذا نحن لم نضع القواعد التي وضعها أهل العلم نفسهم في ضبط الكلام أصبح الكلام فوضى لا نهاية لها. قد يقول قائل جاء الأمير، بعدين يتبين لا هو بيقصد جاء خادم الأمير. قد يشيك فرعدون جاء الأمير جاء خادم الأمير. هل يجوز لعربيا يقول جاء الأمير وهو يقصد خادم الأمير، ولا يضع في كلامه قرينة تسمع الثانية تلفت نظر الثانية إلى أنه يقصد الخادم ما يقصد الأمير؟ ولذلك أنا أقول للقائدين بوحدة وجود الصوفية هؤلاء لهم كلمات خطيرة جدا هي الكفر الصريح. فيأتي أتباع من الصوفيين يتكلفوا يقول يا أخي هذا كلام ظاهر صحيح كفر، لكن له تأويل، له معنى دقيق عالي، أنتم أهل الظاهر ما تفهمونه. نقول لهم ما معنى قول القائل منهم كل ما ترى بعينك فهو الله؟ كل ما ترى بعينك من المخلوقات لا فرق بين الطاهر والنجس بين الطيب والخبيث هو الله. ويقول قائل من الكلب والخنزير إلا إلهنا، فما الله إلا راهب في كنيسة. يقول لك هذا كلام له معنى ثاني. أنا بقول هنا اللي بتحداكم، هاتوا أي عبارة مهما كان تعريقها في الضلال حولكم الله في لحظة واحدة إلى توحيد خالص بأي طريقة فأنتم تأويل. أنا بقول مثلا الخوري خلق السماوات والأرض، هي أكبر من هذه العبارة؟ جيل المضاف المحذوف قول رب الخوري خلق العبارة رب الخوري خلق السماوات والأرض. هل هذا هو يعني القاعدة التي ينبغي أن يقوم عليها التفاهم الناس بعض المرات؟ لا، القاعدة أن الكلام حقيقة إلا إذا في قرين، فالقرينة هي التي تدلنا على أن هذا المعنى غير مراد. هنا في الأمثلة التي نحن في صددها وأشعر أنني قد أطلت كثيرا ليست من باب المجاز الحقيقة، لأنه كل هذه الآيات ليس لها إلا معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو الذي يتبادر لذين كل عربي سامع أن المعنى اسأل أهل القرية اسأل أهل الغير في أعيننا، يعني في مراقبتنا وفي مراعبة الله. والحمد لله رب العالمين. السؤال الغير في أخبار جاءت شبهة، يقول يعني الكلام موجه إلى الشيخ، أنك في يوم صغرت في مكان صغير كنت ممن يتوسل بالقبور، فهل هذا صحيح؟ أقول إن الله عز وجل بفضله قد صانني عن هذا، لكن يبدو أن الرجل قد سمع شيئا فأساء سمعه. لي أو كان لي والد رحمه الله توفي، كان من أهل العلم المذهبي، ونشأت أنا من صغري تابعا له، أذهب معه إلى المساجد وإلى أماكن الزيارات للقبور، وكنت أذهب معه بلا شك، وأنا بعد شاب يافع لا أفهم السم والبدعة والشرك وتوعين له ذلك، لكن سرعان ما بدأت أتفتح وأعرف، حتى وصل الأمر بي أنني يعني بفضل الله عز وجل ورحمته بينت لوالدي أن قصد المساجد التي فيها القبور قصد الصلاة فيها هي من الأمور الشركية التي لها ربنا عز وجل عنها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، وكان من ذلك الكتاب الذي وعيد قبل مرارا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فيمكن السائل سمعني أن أنا كنت في أول حياتي يعني كنت أروح مع أبي وأتابعه في زياراتي، وكنت أصلي مثلا معه في مسجد النبوية وفيه قبر يزعم أنه قبر يحيى عليه السلام، وهذا الزعم باطل لا أصل له، ولكن قبر واضح ومبني على القبة ويزال ويستغاث من دون الله، ويروي بعض الناس هناك نكتة أنه إجت امرأة تستغيث بيحيى عليه السلام وتقول دخلك ابني مريض، فسمعه السادم فقال لها جاء إنسان آخر فأخذ معه العام مريض طبعا. فالقصد كنت أصلي مع والدي في هذا المسجد، لكن لما تراني في الحقيقة لا أعد أصلي في هذا المسجد يمكن منذ 50 سنة، ما دخلت المسجد إطلاقا، لأن رخصة من دون الله من دون كل المساجد. لماذا؟ لأنه في قبر يحيى عليه السلام. فهذا يمكن أصل الكلام الذي سأل عنه السائل. أما أني كنت أتوسل يعني في أدعيتي وفي صلواتي لغير الله، هذا مما ربنا عز وجل صانعنا منه، والحمد لله رب العالمين. المريض تاج يحيى يعني مولانا؟ نعم المريض تاج يحيى. في النهاية نشكر فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والأسئلة التي الأخوة سألها طويلة، وإن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى إن شاء الله نسأل فيها الشيخ، ونرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولعل فيما سمعنا يكون عبرة، أو نستطيع أن نقول يعني قد فهم الأخوة بأن هذا المنهج وهذا الطريق الذي يسلك هو منهج السلف وطريقهم، ما هو أمر محدث ولا هو أمر جديد، وإنما هو هذا دين الله عز وجل الذي نزل من السماء. ولعل نسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى فيما سمعنا، جزاكم الله خيرا. بعد ما توصل الى الاخره الدين التي أحدثها الناس وجعلوها في دين الله. ولما تشاهدت اليهود والنصارى وأحدثوا البدع في دينهم وتمس عليهم الأمر وحرفوا وغيروا وبدلوا بسبب بدعهم وزياداتهم فأنكر الله عليه ذلك وذمهم وعاتبهم على ما أحدثوا وغيروا وبدلوا. فلا يجوز للناس أن يغيروا في دينهم ولا أن يحدثوا شيئا ما شرعه الله، بل يجب أن يقتصروا على ما شرعه الله أو أن لا يزيدوا شيئا. حسبهم أن يكون ما يفعل، حسبهم ويكفيهم أن يكون ما أمر الله به ورسوله وينتهي عمل الله ورسوله. ومن البدع ما سمعتم من إيجاد صلاة الرغائب، صلاة يحدثوها سموها صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، بداية أول جمعة من رجب هذه بدعة سموها صلاة الرغائب، حدثت في المئة الخامسة من الهجرة بعد النبي ب 400 عام عليه الصلاة والسلام. وأحدثوا بدعة لصلاة المعراج أخيرا في 27 رجب، لم يحتفلوا بدعة 27 رجب ويقولون إن هذه ليلة صلاة المعراج، هذه لا أصل لها، بدعة لا أساس لها، فصلاة المعراج معلوم وثابت، صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وجبه إلى السماء فرض الله صلاة الخمس عليه الصلاة والسلام ومعلوم. لكن الرسول لا يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، الرسول هو أعلم الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأرجعهم نزالا وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، وصحابته رضي الله عنهم أكبر الناس إيمانا بعد الأنبياء وأعلمهم بالله وأسرعهم إلى كل خير، ما أحدثوا بهذا من أهل الإسراء والمعراج ولا تحصوا السابعة من رجب بشيء. ثم هذه الليلة لا تحفظ، قد أنسيها الناس بحكمة الله عز وجل، لم يرح الناس الآن ولم يحفظوها. وأما ما روي أنها فيها سوء لا يسوء فيه هو خبر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح وثبت أنها لا يسوء فيه أو في شعبان أو في أي مكان لن يجوز لنا أن نحتفل بها، لأن رسول ما احتفل بها ولا أصحابه، ليس لنا أن نزيد شيء، ليس لنا أن نحدث شيئا ما أحدثوا ولا فعلوا، لا زال فيهم الأسوة وعلى الاتباع والاقتداء، وليس لنا أن نحدث ولا شيء. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلينا أن نتبع وليس علينا أن نتبع، أن نتبع ونشرع ما يشرعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ليلة النصف من شعبان بعض الناس يحتفلوا بها، بعض الناس يصليها في المساجد، بعض الناس يجتمعوا فيها في البيوت، بعض الناس يحدث أشياء، هذا لا أصل. فالإحتفال ليلة النصف من شعبان وقيامها والتهجد فيها أو صيام يومها في إحلال يوم النصف من شعبان هذا لا أصل، وهو من البدع. أما صيام ثلاثة أيام كل شهر أو صيام ثلاثة أيام الخميس هذا شيء مشروع في كل شهر في كل يوم معروف، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام كل شهر، صيام يوم وفطر يوم، هذا أشياء مشروعة. لكن نقص يوم معين أو كرم معين شيء ما شرعه الله هذا لا يجوز لنا إلا بدليل عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الموالد، الاحتفال بالموالد من البدع، الناس يحتفلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد البدوي او مولد شهاب القادر الجيلاني او مولد ابي حنيفه او الحسن او الحسين او مولد الشافعي او مولد مالك او احمد بن حنبل او مولد فاطمه او غير ذلك، كل هذه من البدع، لان رسول ما فعلها ولا صحابته رضي الله عنهم وارضاه، وهم قدوه. وليس لنا ان نحدث شيئا ما شرعه الله ورسوله، علينا أن نتبع ولا نتبع. والنبي عليه الصلاة قال: من أحدث في أمرنا هذا فليس له رد. ثم إلى الاحتفالات تدعو إلى شر كثير آخر، تدعو إلى زيادات، تدعو إلى بدع أخرى يزيدونها، تدعو ربما دعت بعض البلدان إلى اجتماع النساء والرجال والإحتفال بالرجال مع النساء، وربما جرى فيها شرب الخمور، وربما فيها جرى فيها الشركة وأعظم في بعض الأحيان، يقع فيها الشرك والظلم في بعض الأحيان، يقع في هذه الاحتفالات من مولد الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يدعى من دون الله، حتى يستغاث به، حتى يستنصر على اعداء، وهذا شرك بالله عز وجل، انما هذا يصب من الله عز وجل. وقد جمعت في هذا رسائل وزعت ونشرت منذ سنوات توزع لبيان الحق وبيان ما شرعه الله لعباده والتحذير ما نهى الله عنه ورسوله. بقي ما أشار إليه بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن وسيد العمر بن رجب، هذه ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف عن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصالح انه كان يحرم في رجب. هذا مستثنى عمر في رجب تعالى عنه عمر رضي الله عنه وارضاه وهو احد الخلفاء الراشدين وهو من القائلين من الحسن عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من العجيب اهل الماء تمسكوا بها بعض معالم الواجب. فما ثبت عن عمر رضي الله عنه في هذا من باب سنه الخلفاء فيكون مستثنى. ما ثبت في عن الخلفاء الراشدين يكون مستثنى لانه مصبر رضي الله عنه وارضاهم والرسول امر باهل سيرتهم وسنتهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من اهل الماء. بل عمر في رجب فعل اسره الصالح وعلى راس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حرج فيها ولا باس من المدينه الى مكه لاهل عمر. والعمره مشروعه في كل وقت لو في جميع السنه في رجب وشعبان في رمضان في كل وقت. والنبي قال عليه الصلاه والسلام عمره في رمضان فعل الحج بغض حجه معي عليه الصلاه والسلام. العمره في رمضان والعمره في كل شهر مطلوبه وهكذا في رجب كما فعل عمر. وهذا لو فعلها الانسان اي تخصيص يعني فعلها في رجب او في ربيع او في جمال نشر اصله التخصيص لكن عاد ما تيسر له. اذا تيسر له السفر سافر الى العمره في اي وقت من غير حصه يوم معينه او ليله معينه بل حسب التيسير. ورجب رجب دعا العمر رضي الله عنه وارضاه في ذلك اداء العمره وهذا مما يدخل في سنته التي امر الله بان ناخذ بسيرته فيها وبقيه الخلفاء رضي الله عنه وارضاه. الواجب على المؤمنين في اي مكان في اقطار الارض ان يعظموا ما عظمه الله ورسوله وان ينتفعوا من الله عنه ورسوله وان يحذروا ان يشعروا في دينه ما لا يذنب به الله بل يحذروا ما شرعه الله ورسوله وينتهوا عن الله ورسوله وما كان من بدع وجب تركه. ومما حدثنا في اليوم بدع عيد الام عيد فلان عيد فلانه سبهم باعداء الله. هذه الايات سبهم بالنصارى واليهود هم لهم اهل الاعياد وليس لنا الا عيدان نحتفل بهما عيد الاضحى وعيد الفطر وليس لنا ان نحتفل باعياد اخرى. نعم هي من الاعياد التي فيها نشر الله من الاكل ورمي الدماغ والتكبير عيد الجمعه عيد نصلي فيه ويجتمع في صلاه الجمعه لكن لا نصوم يوم الجمعه لانه هي عصيان يوم الجمعه ولا ناتي بعبادات خاصه الي فيها لأنه هي أن تخصصها بشيء وهي أفضل الأيام خير يوم يوم طلع فيها الشمس يوم الجمعة ومع هذا لا أحد إلى قومها أن يفرضها بالصوم وأن تحسن إليها بهذا القيام سد لباب البدع وسد لباب الظلم وتسهي على أمته لأن لا يشق عليه ذلك وجعل يوم الجمعة لا يخص بصيام ولا تخص إليه بباب القيام تسهيا على الأمة وحسما لماده والمشقة عليها وتكلفها. فلم يحدثون اعيادا ما الا الله من السلطان انما كانوا في هذا الحقيقه معارضين ومشاهدين لما شرعه الله ورسوله ومشبهين باعداء الله من اليهود والنصارى فيما احدثوا من الاعياد الباطله التي لا شرع لها اساس لها بشرعه فغيروا وبدلوا وعدته فغضب الله عليه سبحانه وتعالى. فعلينا ان نحذر ان يرى الله علينا كواضب عليه من احداث الاحداثات والبدع والمعاصي والمخالفات فنسأل الله لجميع الحاجة والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشكر الله للشيخين ما بينا وأوضح وجزاه الله خيرا ونفعنا بما سمعنا وعلمنا وعلمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولعلنا نعرف من الأسئلة من تصل الموضوع ونستأذن في عرض هذا السؤال الملك أحد الأخوة الكرام الغيورين جزاه الله خيرا اشترى كتاب كتاب 12 ريال اسمه الحياة الملكية المشاعر الساعة 8 و 5 وهذا الكتاب بداخله صور لآلة الرجل وآلة الأنثى بالتفصيل والتوضيح وأشياء يعني تشمئز منها النفس ويتقدم منها الإنسان المسلم. وعرف هذا الكتاب وانتظر من سماحتكم هذا كتاب ممكن ممنوع الدخول ممنوع لأن فيه شر عظيم فيها عظيم إن شاء الله لأن الله عنه إيه وجد المكتبة مكتبة ما إن شاء الله يوصلها للمصادر. فضيلة الشيخ السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا من سكان منطقة الطائف ويوجد لدي مال أرض زراعية وفيها حجج من عهد الأولين موقوفة لعيال لظهور أرض زراعية أن من الطائف لأرض زراعية وفيها حجر من عهد الأولين موقوفة لعياد الظهور دون عياد البطون، أي الذكور دون الإناث، فهل هذا الوقف صحيح أم باطل؟ وما هو دليل على ثبوته وبطلانه؟ طالع المحكمة وفيها ضرر، المحكمة فيها ضرر، الأفضل المؤمن الأوفر لا يحصل الذكور دون الإناث، يعني يريد الذكور دون الإناث، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى نظر الحاكم فيما يراه البركة إن شاء الله. هذه التعلق بالمحاكم. رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب، فما حكم المال الذي عنده؟ عليه يتوب الى الله عز وجل ويرد ما الى اهله اذا اخذه غير الشرع، يرده الى اهله كان رصده احد وسرقه من احد، فان كان في معامله فاسده فليتقي الله وليتصدق ما زاد على ما جاء من حلال، ما عرف الى الحلال يمسكه، ثم عرف الى الحرام يصرف في وجوه البيت كصدقه الفقراء وعمرة دور المياه التابعة للمساجد وأشبه ذلك، ولا يأكل شيئا يتكلم حرام، والله يقول ثبت سبحانه وتعالى، يعني يجتهد في أن يبقى الكتاب بالحلال وما زاد على الحلال أنه يعلم أنه باطل من خلال غير قدر الشرعي، إن كان أهله معروفين يرده إليهم، وإن كان يعرفهم أو يخشى أن يرده خطر عليه يتصدق على وجوه البر والخير. شجرة القاتي هلكت أموال الناس وصحتهم، وإذا نأيناهم عنها قالوا اتونا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القات والدخان كلاهما من أشياء البقر وأشياء الضلال، كلاهما شر، كلها تضر بالمسلمين في صحتهم وأبدانهم وتسبب غضب الله عليهم، هي منكرة تحرم بيعها وشراؤها وأدمانها والتجارة فيها، ومضار القات يعني هو اهل اليمن جربوها وعرفوها، ولكن كثير منهم ابتلي بها فلهذا يتعصب لها ويحرم عليه شرها، كما ان بعض اهل الدخان يتعصب للدخان ويعرف مضارته واذاه له، ولكن هذا امرها كثير والعادات قاهرات لكثير من الناس نسال الله العافيه. والحاصل ان القات محرم، وقد عرف علماء اليمن المتبصرون والمحققون شره واله فيه وبينوا بطلانه، وقد عقد مؤتمر منذ مدة قريبة لهذا الأمر، وأجمع المؤتمرون من العلماء على تحريم القات ومضرته العظيمة، وأن الواجب عدم زراعته وعدم بيعه وشرائه، والواجب اجتنابه والحذر منه، كما أن الواجب عدم زراعة شجرة الدخان وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه، هذه أمور يجب الحذر منها، ومن فتى بشيء منها فعليه يتوب إلى الله لذلك، ولا تمره العادة ولا يخضع للعادة السيئة، بل يجب أن يكون متحررا من العادات السيئة، فإذا ما أمر الله عليه ولم يزاده هو وإزاده خلفه، كما ذكر من الخبائث فأم الخبائث إذا زادها لسان صرف عليه تركها نعوذ بالله، ويؤم الخبائث فكيف بالدخان وبالقات وتركهما أشهر، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن تكون عنده عزة صادقة قوية بترك ما حرم الله، وإن كانت عادة يحاربها الناس بالإعداد الباطل صوم عليه الفرق، لكن حق الله يعظم، حق الله يعظم، طاعته أكبر، فالواجب أن يطاع الله وأن يحذر ما حرم، وأن يكون المؤمن قويا عظيما يحارب العادات السيئة ويقوى على تركها ويستعين بالله على ذلك، ولا يغره الشيطان ولا يكره الشيطان ولا يتأسف. نسأل الله السلامة. دليل دليل دليل فذهب فيها الى رجل معاه، المرض معها مرض في قلبه يعني كضيقه او نحوه، واخيرا هذا المعالج وضع بيضه على قلبه من الطاق، ثم وضعها في المرض هذا المرض زي الدخان، واخيرا اعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتب فيه اشياء لا تعرف وقفت عن السوق. هذا مخالف يجب المعاقب، هذا مخالف لا يجوز الوصول اليه ولا يجوز سؤال، هذا من العراقيل والكهنه واشباههم لا يسال ولا يؤمن بقوله، بل يجب ان يعاقب اذا عرف، على ولاه الامور يعاقبوه اذا عرفوه ويمنعوه من هذا الامر السيء، انما يطلب الدواء من العاهل بالدواء المامونين، العاهل بالدواء المعروف، والمامونين لا يقلهون ولا يعطون تمائم وتعاليه تعلق على الانسان ولا يعملون من خرافات الله على سبب. تخلع في المسلم من أين ذلك، ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب وجب من الأقوال، وهي تحارب عقيدة السلف بدعوى أن السلف لا كانوا يعتقدون هذه العقيدة. هذا أخطر ما يسمعه الإنسان في هذا العصر الحاضر، أن يأتي إلى عقيدة التوحيد فيميئ موضوعها، وأن يأتي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم تفهم معنى للإله. هذه الجاهلة قد فهمت ربها كما جاء وصفه تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، أجابت بكل سهولة ودون تفكير مع الله، لما عاشت في هذا العقيدة الله في السماء. اليوم اجتمع مع كبار العلماء وكبار الخطباء والكتاب، اسألهم هذا السؤال، وأنا أعتبر هذا امتحان يوجه لكل مسلم اليوم. اسأل من شيء أين الله؟ ستجدهم تتهم به هذا السؤال. يوم يصلي هذا السؤال ضلال، ويجهل أن الذي علمنا إياه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشهد بلسانه بأنه محمد رسول الله، يقول هذا السؤال ضلال. خير منهم من يحار تجاه هذا السؤال لا يجي ماذا يقول، وبعضهم كما سمعتم يقول الله ما في كل مكان، لما تبين خطورة ضلال هذا الكلام يرجع يقول أنا قصدت أنه في كل مكان يعني، أي أن الله لا يدري، فصدق قول من قال هؤلاء قول أذاعوا ربه. أعود لفت الآن أن عقيدة السلف هي حقيقة أسلم وأعلم وأحكم. إلى أن عرفتم ماذا يرد على عقيدة الخلق من تأويلهم لآيات الصفات، هذا التأويل الذي أوزع بهم إلى أن يحكموا بأن الله عز وجل لا يهم لهم، لأنه لا داخل العالم ولا خارجه. علم النقيضية أن الله عز وجل كان ولا خلق ولا شيء مطلقا، فأين كان الله من قبل؟ هل كان في مكان؟ بضاعة كلام منطقي شرعي لم يكن في مكان، لأن الله هو الغني عن المكان. إذن حينما نحن نقول كما قال في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، هل هو في مكان؟ الجواب ليس في مكان. وأنا جاءت مناقشة بيني وبين بعض الأزهريين منذ بضع سنين وأنا في منى في الحج، في هذا المنزل بالضبط، واسمعوا هذا النقاش لتعلموا حيرة أهل العلم وتعلموا سلامة العقيدة السلفية. حضر هذا الأزهري وأنا في جلسة مع بعض الحجاج هناك أتحدث، قال كلام الضبط، دخل هو في الموضوع فأخذ يتهم إخواننا المجدين يسمون الوهابيين لأن هذه مجسمة، هذه الكلمة وما بعد في كل الدنيا هذه الوهابيين مجسمة، وما وقفوا عند هذا العمر وهذه السلفيين مجسمة. كنا نقول يا شيخ هذا يقول إن الله فوق السماوات، قلت له هم يقولون إن الله يفوتون. وقف في قليلا قلت له لا تعلم أن الله يقول الرحمن عرش السماء؟ هذه آية إيش معناها؟ جاء بالتأويل فأبتلت الله، ثم دخلت معه في البحث الآتي، كيف أنت تقول بالنسبة لمن يؤمن بأن الله فوق المخلوقات كلها أنه في مكان؟ سألت السؤال الآتي فأرجو أن تنتبهوا، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ مقصود من هذا الكلام يعني له وجود كيان وله شيء تراه من الإنسان، مثل العنقاء مثلا مثل النخل فيها يتخيل طير عظيم جدا لا يوجد له إلا في ذهن المتخيل. أي مكان هل هو شيء يتخيل الإنسان أم هو شيء وجودي؟ فلا شيء وجودي، قلت له أنا معك كذلك، لأن المكان يكون وعلمنا أمر الله ونشره يقول له كيف يكون، وبقول هذا كان القوم كله، فإذا المكان أمر وجودي نحن اتفقنا على أمر الشيخ الأخرى. قلت له فوقنا السماء الأولى. قال نعم. قلت له هذا مكان؟ قال نعم. قلت له الثالثة والرابعة والسابعة مكان؟ قال نعم. وبعد السابع النبي عرش الرحمن مكان؟ قال مكان. قلت له فوق عرش الرحمن في مكان؟ قال أو في شيء فوق عرش الرحمن؟ أسمعني كلمة كنت أقرأ في بعض كتب الرقائق. قال فوق العرش في الملائكة الكروبيون. تلوش الملائكة الكروبيون؟ قال الملائكة فوق العرش. قلت له في آية؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت له سبحان الله أنا أعلم أن في الأزهر الشريف أزهر الثاني يلقنون الطلبة أن العقيدة لا تثبت في الحديث الصحيح. لابد أن يكون هذا الحديث متواترا حتى يثبت العقيدة. يا سبحان الله كيف أثبت ملائكة كروبين فوق العرش ولا حديث ضعيف في الإخلاص الأحوال ولا حديث ضعيف. مع ذلك هو منزل مالك قد أن فوق العرش ملائكة يسمون ملائكة الكروبين. ايش فوق الملائكة الكروبين؟ في شيء بعد؟ فاتني كلكم شيء. قلت له الكون هل منه مكان محدود ولا مش محدود؟ قال محدود. على هذا الاساس اللي اشوف معه في هذا السؤال والجواب سلمنا عن الملائكه الكروبيون سلمنا مجزما بوجودهم. هل بعد هذا الكون اللي هو نهار شعر الملائكه الكروبيون في شيء؟ قال لا. في مكان؟ قال لا. إذا ليش تنسوا السلفيين اللي يقولوا الله في مكان وهم يقولوا فوق العرش؟ فوق العرش حقيقة هذه أرض تغنوها ليس فوق العرش مكان. فالله عز وجل ليس في مكان. أي أن العقيدة السلفية حينما تثبت تلك العقيدة الصحيحة المبثوثة في آيات وأحاديث كثيرة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فليس هذا في مكان. باتفاق نظريه وهذا المناقشة لا يستطيع أحد يخرج عنها. الكون محدود قطعا عن جميع المؤمنين والمكان من هذا الكون. فإذا انتهى الكون لم يقع ثمة مكان. فالله عز وجل لم فوق المكان ليس في مكان. فأين التشكيك وأين التشكيك؟ وصدق من قال لم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لا أدري إذا كانوا قد فاتني في الجواب عن بعض ما جاء في السؤال. قبل أن نغير يا شيخ عن بعض الأسئلة. تفضل. يعني هل العقيدة هذه يعني العقيدة السلفية هل لها مردود تأثير على الشخص ولا قضى يعني جابوات فلسفية فقط؟ يعني إيش يستفيد الإنسان لما يعرف أن الله يريد أن الله يسلم؟ الله أكبر. هذا الجواب كما ابتداء الكلام الذين يؤمنون بالغيب. لما ربنا عز وجل كلف عباده بالمؤمنين بأي شيء لا يدخل في حدود الأحكام الشرعية. ماذا أراد بها؟ أراد بذلك بلا شك أن يتعبدهم وأن يجعل كل واحد منهم يخضع لحكم الله ويؤمن به. ايش فلسفتنا الفلسفية؟ كل الآيات والأحاديث التي تتعلق بالإيمان بأشراط الساعة مثلا وبالجنة وبالنار ما هو المردود الذي يحصل عليه المسلم إذا آمن بهذه الأمور الغيبية؟ لا شك أن المردود أن يزداد المؤمن إيمانا وإذا ازداد إيمانا دفعوا هذا الإيمان إلى الانطلاق للعمل بما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا كان ليس عنده إيمان في الغيب فيكون إيمانه كإيمان الماديين الذين لا ينطلقون للعمل بشيء إلا إذا اقتنعوا في حدود ماديتهم. فالإيمان الغيب ليست قضية فلسفية. من يقول أن قضية فلسفية معناه أنه يجحد القرآن يجحد كثيرا من الآيات التي تسلم الغيب وتصف الله عز وجل بأنه وحده أيضا في صفة الروح. في سؤال مشابه يعني تقول ذكرت في تعليقك وشرحك على الطحاوي وفي المحاضرة أن المعطل يعبد عدما وأن المجسم يعبد صنما، ومعروف أن ابن تيمية وغيره في أكثر من موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما، وأن سلف يلزمون القول بإطلاقه أو نفي الجسم ويلزمون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون كما قلت ينسبونه الجسم ينسبون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون. لا أحد يقول من علماء المسلمين لا ابن تيمية وغيره لأن السلف كانوا يوصلون بالجسم، وأرجو السائل أن يعيد النظر فيما ذكر وهي في هذه الفرية مسجلة، وأرجو بالتالي أنه إذا وجد عبارة توهمه هو بأن ابن تيمية ينقل عن السلف لأنهم يقولون بأن بالجسم أن يراجعنا في هذا لكي نكون جميعا على بصيرة مما نقول أو ننقل. الأخ يسأل يعني يطلب توضيح عبارة المجسم يعبد صنم، إيش معنى المجسم يعبد صنم؟ يعني الذين يحبون الله عز وجل ببعض مخلوقاته. ما أدري مثلا إذا كنتم رأيتم أو سمعتم النصارى مثلا أحيانا يصور ربهم معبودهم بصورة شيخ شاهد كان تفوير وهكذا، هذا الله والله يمسون بتواترهم المحرفة قطعا، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لقي الله تبارك وتعالى فصرعه يعقوب صرع ربه وما أطلق سبيله حتى أخذ العذره لأن ذلك له في أولاده، فهذا هو تفسير ورأيه في المسلمين خاصة الذين يدعون اتباع الكتاب والسنة من يدور في ذهنه نوع من التشبيه أو التفسير. المقصود المجسمة هذه الطائفة انقرضت، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل يشبه خلق خلقه كشهر قديم طويل مصير إلى آخره، هذا هو التفسير. وهذا في الحقيقة بفضل الله القدر فبقي أولئك الذين كانوا يحاربون التفسير يعيشون في التأويل الذي هو أخذ التعطيل. فلو قلنا كما قررنا أنفا في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وكذا وهكذا بكل أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والآن تذكرت كلمة لبعض العلماء المحدثين ألا وهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، له رسالة صغيرة لكنها مفيدة جدا في مخطوطات المكتبة الظاهرية، يقول القول في الصفات كالقول في الذات، فكل المختلفين هؤلاء من سلفيين وخلفيين ومتأخرين كلهم متفقون أن الله عز وجل ذات له كل الصفات صفات الكمال، لكن هل أحد منهم يقول أحد شيئين الله ليس بذات دائما نقول أن يشبهنا؟ ما أحد يقول هذا الكلام. كذلك هل يقول أن ذات الله كذات خلق خلق الله؟ لا أحد يقول ذلك. إذن الله تبارك وتعالى له ذات، وإن شئتم أن لا تقولوا ذات كونوا له وجود، ولا يمكن أن نقول ذلك، فلله وجود ولله ذات. فما نقول عن ذات الله ووجوده نقول كذلك عن كل صفات الله وأسمائه إثباتا ونفيا، نثبت ما أثبت وننزه أو ننفي ما نفى، ولا نقول إلا ما قال ربنا. نقول في الذات ما يقال في الصفات. هل ندري كيف الذات؟ لا أحد. هل ندري كيف الصفات؟ لا أحد يدري. هل ننفي الذات خشي التشبيه؟ لا. هل ننفي صفة من الصفات خشي التشبيه؟ لا. هذا من أوجز ما قيل لا الممنوع. أن نعتقد في ذات الله ما نعتقد في صفاته، أن نعتقد في صفاته ما نعتقد في ذاته، سلبا وإيجابا. ننفي عنه ما نفاه من التشبيه ونثبت له ما أثبته من الصفات، وكفى الله من الصفات. يقول السائل، يعني يقول ابن حزم وتبعه المحاضر الذي نعه بالبدعة هذه المشار بأن لفظ الصفة وإطلاقها على الله لفظ مبتدع كما هو رد على هذا القول. والحديث المرفوع أن صورة الإخلاص أحبها الصحابي لأن هي صفة الرحمن ضعيف كما يقول ابن حزم. وإيش علم أن هذا حديث ضعيف وصحيح؟ الله عز وجل له أسماء ولا هذه الحقيقة باللهية، ولله الأسماء الحسنى. ثم هذه الأسماء هل هي معاني يعني لا تتضمن هل هي ألفاظ لا تتضمن المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي وضعت هذه الأسماء لتدل عليها؟ مثلا في عرف الناس قد يسمى الإنسان بصالح وقد يكون هو في نفسه صالح، لكن الله عز وجل يمكن أسماء العلوم. هل يمكن أن لا نفهم أن له صفة العلم؟ لا يمكن هذا. فمجازرة ابن حزم أو هذا الذي نقل عنه أن استعمال كلمة الصفة هذه محدثة، هل يكون محدثة؟ هل المصطلح كله محدث؟ وعند اللغة والبيان البديلة كل معلم، لكن هذه إنما أحدث الأساليب التي تقرر بحقائق الكتاب الموجود وعن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لما يقول جنود النحوي أن ضرب زيد عملا، فضرب زيد ضرب فاعل، وزيد فاعل، وعمل مفعول، هذه اللغة اللي حكيناها في عهد الصحابة ما يفعلها، لكن الحقيقة هكذا كانوا يقولون. لما يعنون أن زيد هو الضارب وعمر هو المضروب يقولون ضرب زيد عمر، فاصطلح علماء أنه زيد يسمي هذا مرفوع هذا فاعل هذا مفعول هذا فاعل وذاك مفعولون مفعولين إلى آخره. هذه الاصطلاحات لبيان الحقائق لا مشاحة فيها، وكما قال العلماء لكل قوم يصطلح على ما شاءوا. فإذا كان هناك ظروف حدثت فيما بعد لكي يتمكن بها المتحدث من تفهيم الناس حقائق قائمة وموجودة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن كلمة الصفة هذه لم تثبت في الحديث. إن صح الكلام عن الحقيقة ما أستحضر الآن ما يبني أبدا في صدد ما نحن فيه. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل هذه الأسماء الحسنى أسماء مطلقة كما قلنا يسمى فلان صالح وهو ليس فيه من الصلاح شيء، ويسمى فلان حكيم وليس فيه من الحكم شيء؟ هذا هو مذهب ابن الحزم، وذلك هو الضلال البعيد. ولذلك قال عن العلماء ومنهم ابن عبد الهادي أن ابن حزم وهمي الزيد، وهمي الزيد لأنه ينكر أسماء الصفات ويفهم أن هذه الأسماء هي أسماء أعلام. تقول مثلا الدرخة أو القطر هي تحت نعمة، لا أسماء الله هكذا أعلم بالله مما يقول. لا. يقول جزاك الله خير، هذا سالك لو شرحت اكثر مقالتك الاخيره الجمله ان الله ليس في مكان فوق العرش، ما الدليل عليها من ايات الله؟ يعني ايش الدليل على ان الله ما هو مكان فوق العرش؟ ما هذا كله تفهم هذا كله السؤال. يعني ما الله سالك الكون المخلوق محدود والمكان مشتق من المكان، إذا كان السائل في عنده شك في الذي ذكرناه أن يفصح عن حكي على الجواب، أما يريد ويطلب منه يعيد كلام السابق، هذا إضاعة الوقت. المكان مشتق من الكون، والكون خلقه الله عز وجل من العدم، وقلنا كما يعقل كل المسلمين كان الله ولا شيء معه، ثم خلق العرش. هذا حديث عن مولى الحسين، كان الله ولا شيء معه. فحينما كان الله لم يكن هناك مكان، لان المكان هو الكون او المخلوق، ثم وجد المكان بعد ان خلق الله تبارك وتعالى السماوات والارض. فاذا كان المكان مشتقا من الكون، وكان الكون عدما، وكان الله موجودا ولا مكان، فهو تبارك وتعالى من هذه الحيثيه هو الان كما عليه كان، اي ليس في مكان، لان المكان هو المخلوق. والا لازمنا ان نقول ان الله عز وجل بعد ان خلق المكان، اي الكون ووجد بكونه مكان، ان الله عز وجل ان كان مستغنيا عن المكان قد دخل او امنع في خلقه فصار تلك واحده، كما هو عقيده الولايات الصوفيه، حيث يقولون بوحده الوجود، يقولون بانه ليس هناك خالق مخلوق. ويضربون الامثله السيئه للرب تبارك وتعالى ويقولون ان الله عز وجل بالنسبه الى علاقته مع خلقه كان ماء في الثلج، الماء في الثلج يمكن فصل بين الماء والثلج او كالزبد في الحريق. هذه عقيدة وحي الوجود. فربنا يقول هو الغني عن العالمين، فربنا الذي كان قبل ان يخلق الكون فهو غني عن كل هذا الخلق الذي كونه سبحانه وتعالى. فاذا ربنا كان ولا مكان، ولما خلق المكان فليس بحاجه اليه، ولذلك فهو من حيث انه لا مكان فهو الان كما عليه كان، ليس في مكان. ثم كناحية منطقية عقلية، فلا بأس من ذلك إلى ما مثل العقل مع الشرع. ما دام أن الكون وجد بعد أن لم يكن، فإما أن يكون الله عز وجل خلق هذا الكون خلقه وهذا مستحيل، وإما أن يكون خلقه تحته وهذا ممكن يقال، أما أن يقال لا فيه ولا تحت فهذا وهو المحال. نعم. يقول هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات ومعانيها خاصة إذا كان جاهلا لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، يجب أن يعرف الله عز وجل كما وصف نفسه، لكن ليس على الطريقة التي يجب أن يعرفها كل عالم، لأنما يأخذ الخلاصة، يعني يأخذ عقيدة الجاهلية. إيش قال الله فيما يتعلق بهذا الخلاف القديم بين السلفيين والخلفيين؟ الله يقول ولا تعد لا أصول، هذا لا ينبغي أن يعرف كل مسلم. الله قال في القرآن بأنهم يجيئون، الله قال ذلك، وأذهب عن نفسك التشبيه الذي يلقيه هؤلاء المدعين العلم، أدعوا التنزيه بسماع الله السابقة ليس كمثله شيء، وسورة الإخلاص الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما لقى المسلم العام هذه الآية بالدليل عليها وهو لا يفهم إيش معنى لم يكن له كفوا، يجب أن يفهم أنه ليس له كبير ولا مبين وليس له مثيل. هذا معنى الآية. أما الدخول في هذه البحوث التي هي في الحقيقة أشبه ما تكون بعلم الكلام، ف فهذا ليس عام او اي نص من واجب عليه، لكن يجب قبل كل شيء ان يكرف نفسه ان يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في فكره ثانيه انه يؤمن كلما طلع ايه واشكل عليه فهم معناها المساله هي كما قال تعالى فسمعنا بك ان كنتم لا تعلمون ولا نسال من اهل العلم الا كما اشار اليه في نفس الايه ان يكون من اهل الذكر، واهل الذكر هم اهل القران وليس اهل الذكر هم الذين يرقصون في الذكر، اهل الذكر هم اهل القران وليس اهل القران الا هؤلاء الذين يدعون المسلمين جميعا اذا اختلفوا في شيء ان يرجعوا الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. يقول السؤال عن المعشوق، هل الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا بعلمه ام بذاته؟ بذاته الله ينزل بعلمه وقال بعلمه. ثم نقول هذا السائل اتينا الحديث، لان هذه مشكله المعطله ياخذون طرفا من الحديث. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول ألا هل من سائل فأستجيب فأعطيه ألا ألا إلى فهنا فيقول العلم يفسرنا ينزل الله أي علمه، وقد قال بعضهم رحمته هذا تأويل معطلة، لكن تابع هذا التأويل مع تمام الحديث يتجلى لك بطلانه. هل الرحمة تقول ألا هل من سائل فأعطي، ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ الرحمة هكذا تقول؟ حاشا لله، هذا هو التعقيد عن الله. نعم تقريبا يعني متصل شيئا بالأسماء والصفات. يقول الله عز وجل وعد الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود وليس ابن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا الآية. يقول السائل فنحن طلبة جامعة نرى من المناكب ما يفتي ويتحرك عليه المسلم الحق، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على انكار المنكر باللسان وبالقلب فقط اطلاقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا الحديث، أم نقع تحت نعمة الله عز وجل وجزاك الله خيرا؟ أنا لا أعتقد بالنسبة لهذه المسألة بشعبيها. الشعبة الأولى أن الحديث المعروف والذي يذكر أن ثالث درجات الإنكار بالقلب هذا عندما وصفت بالنسبة لمن يفاجأ ويرغم على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه فرار منه أو إنكار باليد أو إنكار باللسان مرتبة الثالثة إلى أن تأتي المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب. هذا إنما يعتبر رخصة لهذا المسلم فيما إذا كان لا يستطيع الابتعاد عن هذا المكان. في هناك أحاديث تكلم بضرورة الابتعاد عن أماكن المنكر كما في هذه الآية، فمثل من تلك الأحاديث مثلا التي تحضرني الآن قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليبته الحمام، أو قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بيؤذن، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليبته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع بعد مائدة يجاور عليها الخمر. الشاهد هذه الفقرة، هذا الحديث نص صريح لأنه لا يجوز للمسلم أن يشهد مواسم المنكر، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها. فإذا لم يتمكن لأن غلب الشر كما نرى اليوم في الأسواق والمتاجر والأفران وإلى آخره، أي شيء يحصل الإنسان فلا بد من